فهو يشفيني حكمه وألحقني بالصالحين. واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين لله روح فيها امنيات في التجلي عم الحاج راجل كان راجل طيب ربنا يقدرك مش حاجه اقرا لله اقرا لله مش لنا ربي ابني ربنا والحقني بالصالحين واجعل لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة I love it.

لك 30 يوم اخذ منك 30,000 سنة والله. لا صدق الله العظيم.